لأن هذه النصوص ينبغي أن تبرز أمام المتعصبين لمسألة العقيدة العشرية، أولئك الذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة. كذلك الإمام مالك رحمه الله لما كان يقرر الرحمن العرش استوى، فقال قائل: يا مالك كيف استوى على العرش؟ فأخذته الرحضاء، سبحان الله، أخذته الرحضاء العرق الشديد، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أمر واضح جدا. كذلك الشافعي رحمه الله عقيدته معلومة معروفة. لو نقلنا كذلك هؤلاء الأئمة كلهم وصول فقههم في العقيدة وكذلك في الأحكام كلها كان على سنة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة رحمة الله عليهم أوصوا الناس كلهم أن إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونحن نعرف أن المذاهب عامة يتركون كم من أحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن هناك مسألة عزيت ونصبت إلى الإمام فقط، لو ذهبنا نحققهم لا يقدرون أن يثبتوا هذه المسألة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولا من الإمام مالك رحمه الله. وهناك مقابله حديث صحيح ثابت أخذ وتلقى العلماء، هذه الأحاديث يتركونها لأجل كلام لم يثبت، لا يقدرون أن يثبتوا بإسناد صحيح إلى الإمام رحمه الله. الإمام هؤلاء إخواننا الحنفية الآن لا يجيدون خطبة الجمعة بلغة غير لغة العربية، ولكنهم اتخذوا حيلة، يأتي العالم قبل الصلاة، يعني قبل ما لا يطلع على المنبر، بجانب المنبر يعظ الناس، وثم إذا جاء وقت الخطبة فيؤذن ويخطب بالعربية صفحة واحدة مكتوبة يقرأ وينزل. طيب الآن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أورد في كتابه الأصل: أني سألت الإمام قال: هل يجوز أن يقرأ الصلاة بالفارسية؟ قال: نعم. هذا ينسبونه إلى الإمام، أنا والله أشك، الإمام عقله جبار، كيف يقول هذا الكلام؟ أنا ما أحضم، أنا طفل صغير من الصغر ما أحضم هذه الكلمة. يقول: نعم يجوز. إذا قال الله بزرق ترس، الله بزرق ترس بالفارسية، يعني الله أكبر، ثم لم يقرأ سورة الفاتحة إلا ما تيسر، مدهامتان ترجمته دو باء سرسبز، اذهبوا إلى كتاب الأصل موجود هذا، دو باء سرسبز، صلاته صحيحة، ركع ولم يقرأ ولم يقل فيه شيء، لا تعظيم ولا تسبيح بالسجدة. وثم بعد ذلك ذكر أيضا للإمام أنه إذا خرج من الصلاة بصنعه، إيش معنى صنعه؟ خروج بصنعه يقولون، يعني كان هناك بالصلاة وبدأ يشرب الماء وبدأ يأكل وكذا بدون سلام، وسلام يعني خرج من الصلاة، خروج بصنعه. حتى أنهم ألزموا، بل ذكر قفال المروزي قال: هؤلاء يقولون أنه إذا جلس جلسة خفيفة الذي يسمى جلسة التشهد وفسى أو ضرد أكرمكم الله صلاته سيئة. ما يمكن أن يكون الإمام الذي كان يتتبع السنة، جاء إحياء بن الضريس إلى الإمام ابن معين، وهو نقل عن بعضهم قال: كان في الكوفة فقال لسفيان الثوري: ماذا تنقم على الإمام أبي حنيفة؟ قال: ماذا وراء؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم أجد في سنة رسول الله فأبحث ما قاله أو آخذ ما قاله أصحاب رسول الله اجتماعا وانفرادا ولا أعدو. وإذا جاء الأمر إلى الحسن البصري والشعبي وسيد المسيب فكما اجتهدوا اجتهد، انظروا، عاتى اصول الفقه درجته كاملا كما ينبغي كتاب الله سنه رسول الله صحابه رسول الله ثم بعد ذلك فتح لنفسه باب الاجتهاد وهذا عين ما جاءت عليه النصوص الصحيحه قياس وغيره على هذا الباب لكنهم الان لا يعملون بهذا بل اذا جاء الحديث الصحيح فيقولون امامنا ما اخذ هذا كم من المسائل ابن القيم يقرا كتاب ابن القيم رحمه الله الامام المقيم قد خصص احد الاجزاء من ارجاء اربع جزء كبير منها مسائل من المذاهب تركوا فيها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقه فضاعت السنه في هذه ايضا من حيث الاحكام الفقهيه ايضا والتناحر والتخالف والقتال بين اصحاب المذاهب كان يصاحبهم على طول القرون سبحان الله على طول هذه القرون وما جاء تقسيم بيت الله الحرام في اربع مسائل أنا أذكركم فقط أنا ما أهتم بشيء جديد تعرفون هذا أذكركم فقط أنا أريد أن يفكر مفكرو السنة المفكرون في السنة كيف يتلافوا هذه المصائب التي وقعت فيها الأمة بالحقيقة الجهد مبذول ولكنه ليس كما ينبغي لابد أن يكون جهدا مبذولا أكثر من هذا إن شاء الله من قبل المسلمين عامة فأقول سبحان الله هكذا قدر الله تبارك وتعالى أن الناس تركوا السنة النبي وشرعه الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فلا شك أنه حصل إسيان كثير في هذا الجانب في العقيدة وكذلك في الأحكام يعني ترى أنهم كانوا يتناحرون من قديم الزمان وأنا ذكرت أظن في بعض المجالس هنا وأنه أول اختلاف وجدنا أو أول سنة التي وجدنا فيها ذكر مقامات في بيت الله الحرام في سنة 478 أو 87 كنت أتتبع أن ابن شوقاني والصنعاني رحمه الله قالوا أنه في القرن التاسع أحدثه شر ملوك الجراكسة هكذا كان جركسيين لكنه في الحقيقة قال محمد بن فهد في تاريخه تاريخ ابن فهد الإتحاف الورى بأخبار أم القرى وذكر الحوادث بالسنين وقال في هذه السنة 487 مات إمام مقام الملك سبحان الله بعد خير القرون مباشرة جاء التفرق المسلمين إلى هذا الحد مات إمام مقام المالكية ثم بعد ذلك أشياء كثيرة التي حصلت من مساوي التعصب المذهبي فيما بين أهل المذاهب حتى إن بعضهم يقول لأن يكون في أحب أن يكون في كفني خنزير ولا يكون صحيح البخاري سبحان الله وقال بعض هؤلاء الفقهاء غفر الله لهم قال من رأى في صحيح البخاري فقد تزندق فبالفعل حصل إبعاد المسلمين عن السنة بقصد أو بغير قصد من أولئك الذين كانوا يتولون القضاء قاضي يوسف بن كذا اسمه ذكر ترجمته ابن الذهبي في ميزان الاعتدال كان قاضيا اخذ الحديث من ابي الفضل بن خيرون وغيره كان قاضيا بدمشق وكان مبتدعا كان يقول لو كان لي من الامر شيء لضربت الجزيه على الشافعيه فهذا وارد في الحقيقه ونقول هذا كان قديم جاء الى وقتنا هذا انتم الحمد لله سالمين في هذه البلاد عقائد مختلفة مذاهب مختلفة ربما أنتم سالمين لكن والله يا الهند إلى الآن ما يسمحون دخولك أنا يعني جيتكم من سبع بنبع يقين أيام قليلة رأيت أشياء أنها تشددون كل يوم زيادة بيادة فلان